قل يا أيها الذين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم الظالمين. قل تجارة أو لهوا

لا وما هم عنها بغائبين. وما وسلم وزد وبارك.